لكن هذا لا، ولهذا ما ذكر المؤلف إلا القولين ذول. نعم ما يصير ينام بثوب واحد؟ لا كيف ما يصير؟ نام بواحد في الصباح وواحد في القيلولة، ولما كان في بعد الظهر وجدوا فيها أثر المني. يمكن يعني ظنيت أنهم ينامون بثوب واحد جميع في نعم. إلا اي نعم، لكن الاصل ان المذهب انهما اجتمع عليه اكثر الاصحاب عندهم. نعم.